إنه لا يوانو على قلبي وإني لأسأل الله في اليوم 100 مرة يعني يصيب بعض الشيء الغطاء الخفيف غير الران الغين غير الران الران شدة الحجام نسأل الله العافية بسبب كثرة الذنوب كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أما الغين هو شيء خفيف يعتري القلب ويجزوه الله بالاستغفار والتوبة. المؤمن هكذا يجتهد في التوبة إلى الله والاستغفار والحذر من شر الذنوب وعدم الإصرار عليها لعله ينجو لعله يسلم. الحديث الثالث كذا كان يعود النبي صلى الله عليه وسلم في يوم في المجلس الواحد 100 مرة عليه الصلاة والسلام. اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم إنك أنت التواب الرحيم. وهو رسول الله مغفور لما تقدم من ذنبه وتأخر في المجلس الواحد يعد له يقول استغفر الله واتوب اليه اللهم اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور في اليوم 100 مرة. وهذا يدل على عظم عنايته في هذا الامر العظيم وتواضعه وحرصه على اسباب المغفره. وهو سيد ولد ادم غفور لما تقدم من ذنبه وتاخر. فنحن اولى بان نحرص لكثره ذنوبنا وتقصيرنا. ولا حول ولا قوه الا بالله. نعم الرابع فذلك حديث لو لم تذنبوا ذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله. فيه الدلاله انه كتب على الناس الذنوب حتى يلجاوا الى الله حتى يتواضعوا حتى يقروا بالتقصير لانه محل خطا محل العقوبه الا ان يتوب الله عليهم. من زعم انه سليم لا يذنب فهو جاهل مركب. كل إنسان محل عرضة للذنوب. كل بني آدم خطأ. فالواجب البدار بالتوبة والاستغفار والحرص على ذلك رجاء أن يعفو الله عنك ويغفر لك. والله سبحانه يحب من عباده أن يلجأوا إليه وأن يستغفروه وأن يتوبوا إليه وأن يعتريوا بذنوبهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. يعني ينكسرون الى الله ومن يديه يضرعون اليه ويظهرون فاقتهم وضعفهم حتى يتوب عليهم سبحانه وتعالى. صدق الله جميع التوبه والاستغفار. نعم. بالنسبه لو لم تذنبوا هو احيانا مثلا يصير خطا مثلا في غيبه او نميمه مثلا بعض الاحيان هذا المقصود احسن عملك؟ لا يكون الله كتب على الناس لو كانوا معصومين جاء الله بغيره. حتى يتبين اثاره انه غفور وانه رحيم وانه جواد وانه كريم بسبب وقوع الذنوب فيتوب عليهم ويغفر لهم اذا تابوا اليه وانابوا اليه وقد يعفو عنهم لاسباب اخرى. في دلاله على الجهر احسن الله عليك. في دلاله على الجهر بالاستغفار. نعم. الحديث ليست فيها دلاله على الجهر بالاستغفار. ان جهر وان اسرف كله طيب. هو دعاء الاستغفار افضل واذا دعا تعالى الى اظهاره كالخطيب يعرض الناس في الاستسقاء. يظل يجهر كالقنوت الذي يقول في الناس. ومن يسابقه بربه الدعاء الدعاء الدعاء السلبي ادعو ربه تضرع خفيا انه لا يحب المعتدين. نعم. اي صيغه للاستغفار تصلح؟ اي صيغه للاستغفار تصلح؟ ليش اللهم اغفر لي استغفر الله واتوب اليه اللهم اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور استغفر الله واتوب اليه اللهم تب علي اللهم اغفر لي. جزاكم الله خير. احسن الله لك هذا السؤال. يقول السائل ما راي سماحتكم في قول القائل بان الامام اذا سمع في الصلاه صوت الداخل في المسجد ان يطول في القراءه بالتسبيحات ليلتحق الداخل بالجماعه؟ نعم افضل بعض الشيء شيء لا يشق على الناس قليل كان حتى لا يسمع القراءه يعني مراعاه للداخل حتى يلتحق الركعه من دون اطاله تشق على الناس. يقول السائل رجل يضع جبهته على الأرض دون الأنف في السجود وربما لم يمكن جبهته على الأرض فما حكم صلاته؟ لابد من تمكين الجبهة والأنف ولا يصح السجود إلا بذلك. يتعمد هذا بطل الصلاة. وإذا كان عجزه تبطل الركعة التي تركه منها تقوم الأخرى مقامة يأتي بركعة أخرى إذا كان فردا. وإذا كان مأموم إذا سلم الإمام يأتي بركعة لأنه ضيع ركعة نسأل الله العافية. جزاكم الحديث كل أنف في بال فهو أقطع